بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة جديدة وهي المسألة 16 من مسائل اشتراط صحة الصلاة بستر العورة، حيث قال سيد العروة قدس سره: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظار يحصل بكل ما يمنع من النظر، ولو كان بيده، يعني بأن ستر العورة بيده. وأما الستر الصلاتي، فهو يريد أن يقول فرق بين الستر الواجب في حد ذاته وبين الستر الواجب في الصلاة. وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار. نعم يجزي حال الاضطرار وإن كان الأحوط خلافه. وأما الستر بالوراق، يعني ورق الأشجار والحشيش، فالأقوى جوازه حتى في حال الاختيار. وهذه المسألة وهي أنه هل يجوز، بمعنى هل يصح ستر العورة في الصلاة بمثل الطين والحشيش والورق أم لا؟ تارة نتكلم فيها بحسب مقتضى القاعدة، أي مقتضى الأصل، وتارة نتكلم فيها بحسب مقتضى الدليل الخاص. فهنا مقامان: المقام الأول ما هو مقتضى القاعدة، أي مقتضى الأصل العملي عند الشك في أنه هل تصح الصلاة بستر العورة بمثل الطين والورق والحشيش أم لا تصح. وقد أفاد سيد المستمساك الفقيه النبيه قدس سره أنه لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى أن نحرز قابلية اللبس ونشك في اعتبار الصفة، فمثلا التستر بورق الشجار أو التستر بحشيش الأرض، هذا مما أحرز فيه قابلية اللبس، إذ يمكن تشكيل ساتر من ورق الشجر أو من حشيش الأرض. فحيث أحرزنا أن هذا النوع من الساتر قابل لللبس، وإنما نشك في اعتبار الصفة، قال أي هل يعتبر في صحة الصلاة أن يكون الورق منسوجان مخيطان أم لا يعتبر؟ فالشك في اعتبار صفتين، وإلا فالقابلية لللبس شنو؟ موجودة، وبالتالي أصل جواز التستر به محرز، فليس البحث في أصل جواز التستر به، فإن أصل جواز التستر به محرز، إنما الشك في أمر زائد ألا وهو هل يعتبر في صحة الصلاة هيئة خاصة صفة خاصة بأن يعد ثوبا بأن يعد قميصا بأن يعد سروالا أم لا يعتبر صفة خاصة ما دام قابلا لللبس، لللبس مو لللبس، اللبس يعني الالتباس، اللبس هو الاكتساء، ولذلك قرأنا في قطر الندى ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ففيما إذا وقع الشك في شرطية أمر زائد وهو اعتبار الهيئة اعتبار الصفة تجري أصالة البراءة، فإن هذا كسائر موارد أدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. فكما أننا إذا شككنا في أنه هل يعتبر في صحة الصلاة الإطمئنان حال الذكر المستحب أم لا يعتبر، فلا إشكال أن هذا شك في شرط زائد وهو مجرى للبراءة. فكذلك المقام إذ بعد إحراز جواز التستر بمثل هذه الأمور لا محالة يتمحض الشك في اعتبار شرط زائد وهو اعتبار الهيئة، فننفي اعتبار هذا الشرط بشنو؟ بأصالة البراءة. صورة ثانية أن يقع الشاك في أصل الساترية لعدم القابلية لللبس، كما إذا شككنا في أنه هل يكفي الطلي بالطين بأن يستر عورته بتراب أو بطين أم لا، فإنه في المقام قابلية اللبس شنو؟ غير موجودة، إذ هذا ليس من الساتر العرفي أو ليس من اللباس عرفان، فقابلية اللبس غير موجودة. إذن فالشك في أصل الساترية أن هذا ساتر أم لا، وحينئذ يرجع الشك يا سيدنا سترت العورة والمصلي بدأ في الصلاة صار فرج بيجي فإذا بلي، فهنا يتمحض الشاك في تعين غيره للساترية وعدم التعين، أي إذا شككنا في أن الطلي بالطين هل يكفي في صحة الصلاة أم لا، فمرجع هذا الشك إلى الشاك في أنه هل يتعين هل يتعين أن يستر عورته بالقميص أو الثوب أو أنه مخير بينه وبين الطلي؟ بالطين. فالصورة الثانية ترجع لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، بينما الصورة الأولى ترجع للشك في أصل الشرطية. فحيث إن الصورة الأولى وهي الشك في اعتبار الهيئة شك في أصل الشرطية فهي مجرى البراءة، بينما الشك في الصورة الثانية ليس شكا في أصل الشرطية بل هو شك في التعين، أي نحن لا ندري هل يتعين ما سواه، أي هل يتعين ما هو قابل لللبس كالقميص والثوب والورق والحشيش وما أشبه ذلك، هل يتعين ما هو قابل لللبس في صحة الصلاة أم أن المكلف مخير بين ما هو قابل لللبس وما ليس قابلا، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير. ومقتضى قاعدة الاشتغال، لأن هو السيد الحكيم على مسلك شيخه المحقق العراقي قدس سره، ومقتضى قاعدة الاشتغال هو التعيين. إذن فمقتضى قاعدة الاشتغال الاقتصار على ما هو قابل لللبس. هذا ما أفاده سيد المستمساك قدس سره. وفي مقام الملاحظة نتعرض لأمرين الكبرى والصغرى، فنتعرض أولا هل أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير مجرا للاشتغال أم للبراءة، وثانيا على فرض تمامية الكبرى فهل محل الكلام في الصورة الثانية من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير أم لا فرق بين الصورتين؟ أما من جهة الأمر الأول وهو بحث أصولي طبعا نذكر النكتة فيه، وهو أنه في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هل المرجع قاعدة الاشتغال أم البراءة؟ وقد أفاد المحقق العراقي فارس الميدان قدس سره بأن هناك فرقا جوهريا بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وبين دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلا موجب للخلط بينهما. ففي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يكون الأقل متحققا بعنوانه ضمن الأكثر، فكلما كان الأقل متحققا بنفسه وبعنوانه ضمن الأكثر يأتي بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إذ يقال إن وجوب الأقل الذي هو متحقق على كل حال، خدنا بالأقل أو خدنا بالأكثر، إن وجوب الأقل متيقن ووجوب الأكثر مشكوك فهو مجرى بالبراءة. وأما في دوران الأمر بين التعيين والتخيير فليس كذلك. وبيانه مثلا إذا دار الأمر بين إكرام خصوص الفقيه أو مطلق العالم، وقد عبروا عن هذه الصورة بدوران الأمر بين التعيين والتخيير، هل يتعين إكرام الفقيه أو أنك مخير بين أفراد العالم والموضوع هو العالم سواء كان فقيها أو فيزيائيا أو رياضيا؟ فحينئذ يقول المحقق العراقي قد يتوهم في المقام أن هذا من باب الأقل والأكثر الارتباطيين، بأن يقال لدينا يقين بوجوب الجامع بينهما ونشك في اعتبار الخصوصية وهي خصوصية الفقاهة، فنجري البراءة عن فنجري البراءة عن اعتبار الخصوصية، فيكون المقام من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، كما إذا دار الأمر هل أن المأمور به طبيعي الصلاة أو أن المأمور به الصلاة مع الإطمئنان، فهناك قلنا بأن طبيعي الصلاة متيقن والإطمئنان مشكوك فنجري البراءة عنه. هنا أيضا قد يقال إن وجوب الجامع متيقن والخصوصية وهي خصوصية الفقهاء مشكوكة فتجري البراءة عنها، فلا فرق بين الموردين من حيث النكتة. ولكن الصحيح أن علقة أو نسبة الجامع للأفراد على نحو التحصص، بمعنى أن الحصة من العلم الموجودة في الفقيه غير الحصة من العلم الموجودة في الفيزيائي وغير الحصة من العلم الموجودة في الرياضي وأمثال ذلك، فمجرد أن الجميع عالم لا يعني أن النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، بل ما دام بينهما مغايرة في التحصص إذن لا محالة إذا تحقق الأكثر، بمعنى تحقق الفقيه، لا يعني أن الطبيعي بعنوانه متحقق ضمنه، بل المتحقق ضمنه حصة من الطبيعي وهي مغايرة لحصة أخرى في فرد آخر. بينما في الصلاة مع الإطمئنان يقال متى ما تحققت الصلاة مع الإطمئنان تحققت الصلاة بعنوانها وبحقيقتها، فالنسبة بين الصلاة والصلاة مع الإطمئنان نسبة الأقل والأكثر، لأنه متى تحقق الأكثر تحقق الأقل ضمنه بعنوانه وبحقيقته، فلذلك يقال الأقل متيقن والأكثر مشكوك فهو مجرى للبراءة. بينما بين العالم والفقيه ليس الأمر كذلك، ليس كلما تحقق الفقيه تحقق العالم بعنوانه وحقيقته ضمنه، بل المتحقق ضمن الفقيه شنو؟ حصة من العلم مغايرة لحصة من العلم في فرد آخر وطرف آخر. فكيف يقال بأن المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ بل المقام يا مولين ومقتدين من دوران الأمر بين المتباينين، لا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فنحن لا ندري هل الذي دخل في العهد وأنيط به التكليف هل هو الحصة من العلم في خصوص الفقيه أم إحدى الحصتين من العلم؟ يعني الحصة من العلم في الفقيه أو الحصة من العلم في الفيزيائي؟ فيدور الأمر بين متباينين. وبما أن العلم الإجمالي دائر بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر، فمقتضى ذلك هو منجزية العلم الإجمالي. فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فمقتضى منجزية العلم الإجمالي هو شنو؟ التعيين، أي أنه شنو؟ أنه لا بد أن يكرم الفقيه هنا. ها عفوا، هذا ما أفاده المحقق العراقي. وقد تخلص من إشكال المحقق العراقي قدس سره بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الأصول، حيث أفاد في مصباح الأصول بأن لا فرق جوهري بين باب الأقل والأكثر وباب التعيين والتخيير، فإن الفرق مجرد صياغي ليس إلا، وإلا فلا فارق جوهري بين الموردين. والسر في ذلك أنه إذا دار الأمر بين وجوب إكرام الفقيه أو وجوب أو التخيير بين أفراد العالم، فهناك يقين بعنوان أحدهما، أي ينحل هذا العلم الإجمالي، وهو أنه إما أن يجب إكرام الفقيه أو الواجب إكرام مطلق العالم، ينحل هذا العلم الإجمالي إلى وجوب، إلى اليقين بوجوب عنوان أحدهما. لأنه إن كان الواجب في الواقع هو الجامع فالجامع مصداق لعنوان أحدهما، وإن كان الواجب في الواقع خصوص إكرام الفقيه فهو مصداق لعنوان أحدهما. إذن الجامع الانتزاعي وهو عنوان الأحد متيقن. فنعلم بتعلق الأمر بالجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما، ونشك في اعتبار خصوصية زائدة، وهي أنه هل مضافا لوجوب إكرام أحدهما يجب اعتبار الفقهاء أم لا، فهي مجرى للبراءة. فلا يبقى ثمة فرق بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر ودوران الأمر بين التعيين والتخير، إلا أن المتيقن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الجامع الحقيقي، بينما المتيقن في دوران الأمر بين التعيين والتخير الجامع الانتزاعي، ولا فرق بينهما من هذه الجهة. ففي دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني إذا دار الأمر بين وجوب طبيعي الصلاة أو الصلاة مع الإطمئنان، فطبيعي الصلاة جامع حقيقي وليس جامع انتزاعي، فنقول لدينا يقين بوجوب طبيعي الصلاة وشك في اعتبار الخصوصية، فهو مجرى للبراءة. وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أي لا ندري هل يجب إكرام الفقيه أو يجب إكرام مطلق العالم، فما هو المتيقن؟ الجامع الانتزاعي، وهو عنوان أحدهم. هذا الفرق بين البابين فقط، ونشك في اعتبار خصوصية الفقاهة فهي مجرى للبراءة. أي فرق بين الموردين من حيث النكتة؟ ولكن سيد المنتقى، احنا ذكرنا كلام العراقي، ما ذكرنا المصدر، الجزء الثالث من نهاية الأفكار صفحة 397، هذا كلام العراقي. الآن كلام السيد المنتقى الجزء الخامس من المنتقى صفحة 245. سيد المنتقى سيد المنتقى أفاد بأنه لا يقين بعنوان أحدهما، وهذا غريب، بل عبر عن إن من له أدنى قليل من الفضل، في مناقشة السيد الخوي قال من له أدنى قليل من الفضل يلتفت إلى أنه لا يقين هنا بعنوان أحدهما. والسر في ذلك أنه إذا دار الأمر بين إكرام خصوص الفقيه أو إكرام العالم، فنقول إن كان الأمر تعييني في الواقع فمتعلق الأمر هو شنو؟ هو الخصوصية، يعني العالم الفقيه، وليس متعلق الأمر الجامع الانتزاعي. وإن كان الأمر في الواقع تخييريا لا تعيينيا فمتعلق الأمر حينئذ العنوان الانتزاعي، وهو عنوان أحدهما. فعنوان أحدهما إنما يكون متعلق الأمر لو كان الحكم في الواقع تخييريا، أما لو كان الحكم في الواقع تعيينيا فمتعلق الأمر ليس عنوان أحدهما بل المتصف بالصفة الخاصة ألا وهو العالم الفقيه. فكيف يقال بأن عنوان أحدهما متيقن على كل حال، والحال بأن عنوان أحدهما إنما يكون متعلقا للأمر لو كان الحكم في الواقع تخييريا؟ فإذا شككنا ولا ندري أن الحكم في الواقع تخييري أم تعييني، فكيف يقال بأن عنوان أحدهما متيقن على كل حال؟ ولكن ما ذكره غير وارد على شيخه الخوي، والسر في ذلك أن ملحوظ كلام سيدنا الجامع الانتزاعي المقسمي لا الجامع الانتزاعي القسمي، فهناك فرق في عنوان أحدهما بين أن نلاحظه على نحو لا بشرط المقسمي، أي أنه هو المقسم لسائر الاعتبارات، وبين أن نلاحظ عنوان أحدهما على نحو لا بشرط القسمي، أي أنه أحد الاعتبارات المقابلة لغيره. وحينئذ إذا كان الحكم في الواقع تخييرياً فمتعلقه عنوان أحدهما على نحو لا بشرط القسمي، أي عنوان أحدهما المقابل للأحد المعين، ولذلك يكون متعلق الحكم التخييري عنوان أحدهما الصادق على كل منهما على سبيل البدل. فعنوان أحدهما الصادق على كل منهما على سبيل البدل هو المسمى بالجامع الانتزاعي على نحو لا بشرط القسمي، كما إذا قال تزوج هندا ما قرأت في الألفية تزوج هندا أو أختها، فإن متعلق الأمر بالزواج الجامع الانتزاعي بينهما، لكن الجامع الانتزاعي الصادق بالفعل على كل منهما على سبيل البدل. بينما إذا كان متعلق الأمر إذا كان الحكم في الواقع شنو؟ تعييني، فكما أن متعلق الأمر هو المتعين وهو العالم الفقيه، فأيضا متعلق الأمر عنوان أحدهما، لكن لا عنوان أحدهما المقابل للمتعين، بل عنوان أحدهما الجامع بين المتعين وغير المتعين، يعني عنوان أحدهما على نحو لا بشرط المقسمي. وبعبارة أخرى عنوان أحدهما المردد لا الصادق على كل منهما على سبيل البدل. فإذا دار الأمر بين وجوب إكرام خصوص الفقيه أو وجوب إكرام مطلق العالم، فقد تيقنا بوجوب إكرام أحدهما، مو أحدهما الذي يصدق على كل منهما فإن هذا فرع التخيير، بل تيقنا بوجوب إكرام أحدهما المردد في مقام الصدق. هل أن مصداقه هذا أو أن مصداقه هذا؟ فما ذكره سيدنا قدس سره من أن هناك يقينا على كل حال بوجوب عنوان أحدهما المقصود به عنوان الأحد لا بشرط المقسمي، يعني الأحد المردد مصداقان، وأما ما هو متعلق للحكم التخييري واقعا فليس الأحد المردد مصداقا، بل الأحد الصادق على كل منهما على سبيل البدل. فأين هذا من هذا حتى يقال بأنه لا يقين بعنوان أحدهما على كل حال؟ نعم، ما ذكره سيدنا قدس سره تحليل عقلي وليس عرفيا، أي ليس عنوان أحدهما المتيقن على كل حال جامعا عرفيا، وإن كان جامعا عقليا، وهذا ما يأتي النظر فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.